يميل إيه؟ الحديث رواه أحمد بسند صحيح، طوبى لمن رآني وآمن بي، دور الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، يوم يحفزك النبي عليه السلام. ويجي لك في حديث ثالث كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول لك إيه؟ إن من ورائكم زمان صبر، اللي هو اللي احنا فيه ده، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. النبي بيحفزك ليه؟ عشان تحاول بقدر الإمكان تتمسك بدينك وتقضي على الفيروسات دي. ابعد، ابعد عن مسألة البخل ومنع الزكاة، ابعد عن المعاصي والجهر بالمعصية، ابعد عن التحكم بغير ما أنزل الله، ابعد ابعد، وهكذا. خدت بالك؟ فالنبي بيحذرك وبيحفزك في نفس الوقت، بيقول لك الحاجات دي احذرها، الخمسة دي كفيلة انها تضيع أمة. فانت تحرص كل الحرص ان انت تتمسك بدينك وتقضي على تلك الاشياء وتبعد عنها عشان الامه تنتعش وترجع مره خير امه اخرجت للناس. ومع ذلك، مع كل التحفيز ده يا جماعه، ومع كل الاشياء التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، انتشرت كل الفيروسات ديت، وكانت اكبر مشكله في الفيروس الاولاني، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هو اكبر فيروس بيدمر الكره الارضيه الان وبيدمر الناس، ان هو ايه؟ اللي هو فيروس المعاصي والفواحش والإعلان والجهر بها. يا جماعة دي مصيبة كبيرة جدا جدا، أن الناس النهاردة أصبحت عندها إلف المعصية. عادي جدا أن أكون ماشي في شوارع المسلمين وأشوف كبائر بترتكب جهارا نهارا قدام الناس ولا أحد ينكر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كترة المعاصي يا جماعة، كترة الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر، بل والله وفي الجو، ظهر الزنا والربا والخمر والمعازف. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عاد لك الحديث تاني بس تصلي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إيه؟ إذا ظهر الزنا والربا في قرية اللي يحصل، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله جل وعلا. سبحان الله، شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني ظهر الفساد، يعني يحصل فساد في معايش الناس، وتحل الآفات والأمراض والأوبئة، كل ده بإيه يا جماعة؟ بما كسبت أيدي الناس. ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أتى بالك؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، سبب ذنوبنا، سبب عصينا، بسبب بعدين عن ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه ذا كله؟ قال جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عاملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. شفت رحمة ربنا حتى عند العقوبة، العقوبة نفسها رحمة سبحان الملك. ربنا بيعاقب عشان يخليك تفتكر، بيعاقب عشان ترجع، عشان تتوب، عشان تبدأ ترجع وتعمل تعيد حسابك مرة تانية وتبدأ صفحة جديدة مع الله، لعل وعسى تنجو في الدنيا والآخرة. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. يبقى لما يجي بلاء لا تنظر إلى البلاء على أنه هو عين البلاء، قد يأتي أو قد يكون، وبالفعل هو ده اللي بيحصل، تحت كل محنة منحة. خدت بالك؟ يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، سبحان الملك. وشوف بيقول لك إيه؟ ليذيقهم بعض. خدت بالك؟ طب لو أذاقهم كل الذي عملوا هيهلك كل من على الأرض. خدت بالك؟ لا، ده ربنا بس إيه؟ بيقول لك خد بس شيء كده، عينة صغيرة كده من العذاب بسبب الذنوب اللي أنت بتعملها، بسبب بعض الذنوب اللي بتعملها. إنما لو هيحاسبك على كل ذنوبك هيضيعك ويضيعنا كلنا. ليه؟ لأن يا جماعة ذنوبنا كتير، يا جماعة ذنوبنا كتير بجد بجد. لما تقعد تقارن بيننا وبين سلفنا الصالح تجد البون شاسع. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والآية التانية بتقول إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر برضو إيه؟ لعلهم يرجعون. يا أخي شوف الرحمة يا أخي سبحان الملك، كأن ربنا بيقول لك أنت عملت ذنوب كتيرة، لو هأخذك بالذنوب ديت هتضيع، إنما أنا هدوقك بعض العذاب بسبب بعض الذنوب عشان ترجع. لأن ربنا سبحانه وتعالى ألف آية تانية، ما يفعل الله بعد ذلكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. طيب شوف اللي بيحصل إيه؟ حصلت زلازل وحصل البراكين وحصلت أعاصير وأمراض وأوبئة، يمكن الناس يرجعوا، مش عايزين يرجعوا. في كل مرة ربنا يكشف عنهم العذاب ولكن سرعان ما ينسون. انسوا فضل ربنا على طول كده دائما الا ما رحم الله. يكفي ان انت النهارده، نسال الله العفو والعافيه، تشوف النهارده البلاء الذي حل بديار المسلمين بل وبديار الكافرين بسبب مثلا ايه؟ انفلونزا الطيور، واللي انا بسميها وسامحوني انفلونزا الذنوب. هي المساله مش مساله طير ولا مساله ميه ملوثه ولا مساله ايه؟ مساله ذنوب نعكرت الدنيا كلها، فاصبح في بلاء نازل وفي بركات بتتنزع يا جماعه.

للمولى عز وجل انه نوع العقوبه. طب ليه؟ طب ما كان يهلك اي امه بتكفر بالنبي بتاعها بعقوبه واحده، الغرق او الحرق او اي حاجه، لكن لا، ربنا نوع العقوبه عشان نعرف قدر الله عز وجل، وعشان نعرف ان قدره الله لا تحدها حدود، فهو فعال لما يريد. قال جل وعلا: فكلا اخذنا بذنبه. شوف الكلام بقى، شوف الايه ماشيه ازاي. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يا سبحان الله، ربنا اغرق قوم فرعون وقوم نوح، واخذ ثمود بالصيحه، وعادا بالريح، وقوم لوط بقلب القرى بتاعتهم، واخذ جيش ابرهه بطير ابابيل. سبحان الله، كل امه ربنا سبحانه وتعالى عاقبها بعقوبه تناسبها. ولذلك قال جل وعلا: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب السؤال يا جماعه اللي اكيد هيخطر على بال اي واحد فيكم: طب ذنب الناس الصالحين ايه؟ طب ما هو العذاب لما بينزل بياخد الامه كلها، امال الصالحين دول ذنبهم ايه؟ طب ده ناس طيبين وبيصلوا ويعرفوا ربنا والحمد لله رب العالمين، فايه ذنبهم ان الناس عصت ربنا فنزلت العقوبه وحصل الكلام ده كله؟ خد بالك، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حديثين جمل لحبيبك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أدي رحمة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أنزل الله بقوم عذابا، ركز معي في الحتة دي، في عذاب هينزل على أمة معينة، الأمة دي فيها الصالحين وفيها الطالحين. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. طب نقول الحديث الثاني عشان نفهم بقى المسألة أكتر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. الحديثين بيوضحوا بعض. معناه إيه الكلام ده يا جماعة؟ معناه ان لو نزل عذاب او حصل بلاء يا جماعه ممكن يموت فيها الانسان المؤمن والانسان التعبان اللي ما عندوش ايمان، او على الاقل يكون ايمانه ضعيف، واخد بالك؟ وفي النهايه يبعثوا على نيتهم. ندي مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم: لو حصل زلزال في بلد، الزلزال ده مثلا وقعت هنا عماره وهنا عماره، العماره اللي وقعت في قلب العماره كان في ناس قاعده بتقرا قران، كان في ناس بتصلي، كان في ناس بتذكر ربنا، كان في ناس مطيعه لله، وفي ناس ثانيه برضه بتشرب خمر وبتعصي ربنا. فاللي يحصل ايه؟ العماره نزلت على الاثنين، ويبعث هذا تاريا لكتاب الله، ويبعث هذا شاربا للخمر. وممكن ده ياخد درجه الشهاده في سبيل الله لان صاحب الهدم شهيد. ممكن ده يبعث يوم القيامه شهيدا والثاني يبعث عاصيا لله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعه؟ يبقى ينزل العذاب ياخد كله، لكن في النهايه يبعث على نيته. لكن احنا بنتمنى ان العذاب يرفع عن كل الامم يا جماعه، ونتمنى ان اهل الارض جميعا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا جالنا زلزال سنه 92 كان في غايه يعني الشده، وشفنا منه يعني احداث رهيبه جدا، ورغم ذلك تاب كثير من الناس ثم عادوا مره اخرى. جت بعدها الريح، جاء بعدها الجراد، جاء بعدها انفلونزا الطيور، وما يعلم جنود ربك الا هو. محتاجين فعلا ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من وراء الكلام اللي انا قلته ده يا جماعه كله، ان الوباء ده الذي يسمى الان بانفلونزا الطيور كشف عن معادي الناس كتيره جدا يا جماعه. من الناس اللي احنا عايشين وسطهم الان منهم من سمع الخبر وبدا يروج اشاعات عشان يدب الرعب في قلوب الناس، ورسائل وتليفونات ومسجات ومش عارف ايه، والناس اصلا يا جماعه في هم لا يعلمه الا الله. الناس اللي من دول مساكين عندهم ما يشغلهم. ما فيش بيت النهارده يا جماعه الا كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. الناس عندها من الهم ما يشغلهم، فالناس مش محتاجه هموم فوق الهموم. فناس كتير روجت اشاعات عجيبه، ومنهم من وجد فرصه بكل اسف وربنا يسامحهم، منهم من وجد فرصه لنشر اشاعات لترويج سلعه هو بيبيعها بكل اسف. ندي مثال بسيط جدا، الاشاعه اللي طلعت بان الميه ملوثه لان الفراخ اترمت فيها، سبحان الله، كان لصالح مين ده يا جماعه؟ كان لصالح الشركات بتاعت المياه المعدنيه. سبحان الله، اسال سؤال صغير: الناس فعلا صدقت الاشاعه وكل الناس امتنعت عن الشرب من الحنفيات والكلام ده كله، وبدا الكل يشتري مياه معدنيه. طيب الغني يقدر يشتري، الفقير ما يقدرش يشتري. لكن خد بالك بقى من حاجه، ان انت لو ظننت ان المرض هيجي لك من الميه فامتنعت عن الميه وجبت ميه معدنيه، طب هتعمل ايه في العيش؟ ما هو العيش برضه بيتعجن بميه. يعني انت لو قلت مش هشرب من حنفيه لان الميه بتاعتها ملوثه، وجبت مياه معدنية، طب هتيجي العيش اللي هتاكله هتروح للفرن وتقول له لو سمحت اعجن لي العيش بمية معدنية؟ طبعا لا. امال هيتعجن؟ هيتعجن بمية برضو جاية من حنفية. يبقى انت لو نجوت من المية اللي انت بتشربها مباشرة فلن تنجو من خلال المية اللي جاية لك في العيش او من خلال المية اللي جاية لك في اللبن المغشوش، ولا حول ولا قوة بالله. يبقى اذا لو ربنا قدر ان المرض يا جماعة يوصل لنا، هيوصل لنا من اي مكان، فما تصدقش الاشاعات دي ابدا. كل هذه اشاعات مغرضة، كل ده من اجل مثلا ان واحد عايز يفوز بمكسب معين من خلال ضربة كده، واخد بالك، اشاعة معينة وينشرها وهو يكسب من وراها، ولا حول ولا قوة بالله. فما نجريش ورا الاشاعات يا جماعة. العجيب يا جماعة ان الكل بيتكلم وما تعرفش مين الصادق ومين الكاذب. يعني منهم اللي يقول يا جماعة ده الامر عادي، انتوا خايفين من ايه؟ عيش حياتك طبيعية يا اخي وما تشغلش نفسك. وبعضهم يقول لك لا لا ده مصيبة كبيرة، ده لابد ان احنا نحذر ونحذر الناس. طبعا للامانة ان الامر حتى الان يا جماعة لم يصل الى مرحلة الخطر اللي هم مهولينه ده كله. يعني كل من مات على وجه الارض في الست قارات كلهم لحد يومنا هذا 90 واحد، يعني بالبلدي كده حتى مش مساوي حادثة قطر. ومش معنى كده يا جماعة ان انا يعني بهون من المسألة، لا طبعا، انا بس كل ما في امر ان بقول مفيش داعي نعطي المشكلة اكبر من حجمها. ان النهاردة 90 واحد مات في 6 قارات، ده القطر ممكن يموت فيه 2000 واحد ولا 1000 واحد، بلاش ده كله الباخرة السلام. نسأل الله عز وجل ان يرحم كل المسلمين الذين ماتوا فيها. مات فيها يا جماعة اكتر من 1100 واحد، ده باخرة فقط، باخرة واحدة. فرغم ذلك ما قلناش نعدم كل البواخر بقى، صح ولا لا؟ فنيجي النهاردة عشان ظهرت حالات في بعض البلدان وبفضل الله سبحانه وتعالى حتى يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا مصر وكل بلاد المسلمين، حتى يومنا هذا لم ينشر أن في واحد مات في بلدنا. كل ما في الأمر نشر أن في بعض الحالات ظهرت، حالات ظهرت، لكن ما فيش ولا حد مات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين. لكن يا جماعة المرض أهو موجود، نعم ما نقدرش ننكر هذا. إمتى يصبح المرض ده خطير؟ هو لحد الآن بينتشر بين الطيور. هيبقى خطير يا جماعة لو بدأ ينتشر بين الناس نفسهم. طب أسأل سؤال، تخيلت مرة لو انتشر الوباء ده بين كل الطيور اللي في العالم، يا ترى ممكن الواحد يجد لقاح يكفي البشر أصلا فضلا عن أن يكفي كل الطيور العالم؟ طب هنعمل ايه في وقتها يا جماعة؟ يا ترى هنقضى على كل الطيور في العالم؟ ده كان يا جماعة يختل التوازن في العالم أصلا، يعني هيحصل مصيبة كارثة طبيعية في العالم لو احنا قتلنا كل الطيور في العالم. طب نعمل ايه يا جماعة؟ مفيش غير حل واحد، نلجأ إلى الله إن ربنا يرفع هذا الوباء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت بيقول يا جماعة مفيش داعي للهلع الشديد اللي الناس عايشاه دلوقتي. يا جماعة الذي يعني الإنسان اللي بيهلع عند نزول المصائب ده أقل الناس علما وإيمانا، ما هوش عارف حاجة، ما يعرفش سنن الله في هذا الكون، ما يعرفش يعني إيه ابتلاء، ما يعرفش يعني إيه تمحيص، ما يعرفش يعني إيه إن بلاء ينزل فربنا سبحانه وتعالى بيميز بهذا البلاء بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والكافر، بين العاصي والطائع. ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل البلاء احيانا من اجل رحمة البشر، من اجل ان فلان يتوب وفلان يرجع الى الله وفلانة تتحجب وهكذا. الناس لما تخاف وتحس بقرب الموت يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا صنف واحد يا جماعة، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الناس اللي بتصلوا اللي بتسجدوا بين ايدين ربنا اوعى تخافوا، ربنا لا يضيع اولياءه ابدا ابدا والله يا جماعه. لو ربنا قدر ان ينزل بلاء هينجي اولياءه، ولو ماتوا يبعثوا على نيتهم فيعطيهم الاجر العظيم والجزيل. ربما انسان مؤمن يموت في اي بلاء ينزل على الارض ويبعث يوم القيامه في درجه الشهداء، في منزله الشهداء يا جماعه اللي هي اعظم درجه بعد منزله الانبياء والصديقين، منزله عظيمه جدا، ربنا يكرمنا ويكرمكم. لكن سبحان الله شوف الهلع اللي حصل للناس لمجرد اشاعه ان الميه اصبحت ملوثه، الخوف والفزع ساد البلاد. طب احنا بنقول كلمه ظاهره خالص يا جماعه، امال لو انتشر البلاء والوباء فعلا في الميه كنا عملنا ايه؟ أمال لو انتشر في الزروع الناس هتاكل ايه؟ طب ولو انتشر في كل الطيور والزروع الناس هتعمل ايه؟ ما تخافش والله ربنا لا يضيع اولياءه ابدا ابدا يا جماعه. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده يا جماعه، ورحمتي وسعت كل شيء. يا جماعه بلاش سوء ظن بالله، يا جماعه عايزين نحسن ظننا بالله. النبي هو اللي قال كده، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ده ربنا الملك الرحيم الودود الغفور الشكور ارحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عمرك شفت أم ممكن تقتل ابنها؟ تخيل، عارف لو الأم قتلت طفلها لا يمكن ربنا يضيعك أبدا. لأن ربنا أرحم من الأم دي بطفلها الرضيع. ده في مرة من المرات، والحديث في البخاري، امرأة جاءت من السبي فكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها وبكت ونزلت دموعها على خد الطفل. شوف المنظر ده، والنبي ينظر إليه ويقول: أترون هذه الأم ملقية أو طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. اوعى تسيء الظن بالله، اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعذب عباده. ده ربنا قال كده يا جماعه: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بس اشكروا، امنوا، صلوا، البسوا حجاب، اعملوا الخير اللي ربنا عايزه والذي امرنا به المولى عز وجل وامرنا به رسوله، وهتشوف الخير. والله ولو ان اهل الكرة امنوا واتقوا مش لنزلنا، لفتحنا فتح يا جماعه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الشاهد من وراء الامور دي كلها يا جماعه ان الامر ما وصلش لدرجه الخطوره اللي الناس بتتوهمها يا جماعه. زي ما قلنا يا جماعه، الحمد لله ان المسؤولين نفسهم بيقولوا ان الوباء ده بيموت عند درجه حراره 70 درجه مئويه، ولا ينتشر ابدا الا بين الطيور، او من الطير للرجل الذي يعني يذبح الطير بنفسه، اللي هو بيلمس ريش الطير ولعاب الطير. طب لو لبس جوانتي خلاص هو ابعد الناس عن هذا الوباء، وبعد ما يخلص يغسل ايديه. يعني المساله ما وصلتش للمرحله اللي بيقولوها ديت. والامراض قدرها الله عز وجل ولن ينتقل، واسمع الكلام ده واحفظه، ولن ينتقل مرض ابدا الا بامر الله. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى ولا طيره، يعني لا عدوى بذاتها، انما يكون ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعه ده في ناس كتيره جدا عايشين في وسط ناس مرضى. الله، هم مش الدكاتره والاطباء والممرضات عايشين في وسط المرضى، ورغم ذلك ممكن تلاقيهم سلام، وممكن تلاقي واحد تاني عايش في بيئه صحيه وبعيد عن المرضى وبيمرض. خدت بالك؟ يعني المساله المرض دي مساله ربنا قدرها. ولذلك قال الشاعر: ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوى والمداوي ومن جلب الدواء وباعه ومن اشترى. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه نهانا عن اضاعه المال. ازاي ان احنا نوافق؟ وسامحوني انا ما بقولش الكلام ده يا جماعه، والله العظيم انا ما بعديش بلدي ولا حكومتي ولا اي حاجه، بس احنا مش موافقين يا جماعه ان احنا ندمر اقتصاد كل الدول الاسلاميه لمجرد اشاعه طلعت، او مجرد خوف من شيء لسه ما حصلش. بقول لك 90 واحد ماتوا في 6 قارات، عشان 90 واحد ماتوا ندمر اقتصاد كل الدول الاسلاميه؟ يا جماعه طب احسبها بالعقل، الفراخ البيضاء اللي الناس بتاكلها هنا اصلا كلها، وبقول الكلام ده بالفم المليان، كلها مليانه هرمونات مسرطنه، يعني مليانه سرطان. ليه؟ لانها بتاكل الدم وبتاكل حبوب منع الحمل ولا حول ولا قوه. ليه؟ عشان الفرخه تكبر بسرعه ويقدر يبيع ويتاجر. وكل اللي بيعمل الكلام ده مين؟ تجار جشعين جدا ربنا يسامحهم، تجار ما يهمهمش مصلحة الناس ولا صحة الناس، مش مهم عندهم ان المسلمين كلهم يموتوا بس هم يكسبوا، بس هم يملوا الكروش والعروش والخزانات بالاموال الحرام ولا حول ولا قوة بالله. يا جماعة بدون مبالغة، ناس كتير كتير قوي والله اتخرب بيوتها. يعني انا لسه النهاردة واحد بيحكي لي ان ليه قريب خسر اكتر من 2 مليون. ايه اللي عمله يا جماعة؟ تخيلوا، والله جاب طبنجه وقتل نفسه، قتل نفسه، ضرب نفسه بالرصاص ومات النهارده. يعني انا بتكلم كلام ده من حرقه انا شايفها. ناس كتير اتخرب بيوتها، ناس جالها جلطه، ناس جالها شلل، ناس اتبهدلت، ناس بيوتها اتخربت، اسر اتشردت، ناس كانت شغاله الاف، ده في واحد عنده مزرعه فيها 5000 عامل اتشردوا كلهم يا جماعه بسبب اللي حصل دوت. تجار الاعلاف اتخرب بيوتهم، عربيات النقل اللي كانت بتسترزق وبتنقل البضايع والفراخ اتخرب بيوتها، تجار البيت، العمال. لكن للامانه يا جماعه بقول يعني وتسامحوني، انا بجيب اللوم على اللي ذبح او قتل الفراخ ديت، وفي نفس الوقت بجيب اللوم برضو على بعض، انا بقول بعض التجار الجشعين جدا جدا اللي ما كانش عندهم ضمير ولا اخلاق ولا امانه ولا دين. كانت وزاره الصحه تناشدهم ان هم ما ياكلوش الفراخ لا دم ولا حبوب منع الحمل، ورغم ذلك ما كانوش بيعملوا كده. وبسبب الموضوع اللي عملوا ده او اللي عملوه ده انتشرت امراض السرطان والفشل الكلوي بين المسلمين بسبب جشع هؤلاء، ودي كانت عقوبه ليهم. لكن في المقابل يا جماعه في تجار تانيين شرفاء وناس امناء وافاضل اتظلموا في وسط الناس ديت، لكن ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يجبر كسرهم في الدنيا والاخره. كل دوت بسبب يا جماعه دي ثمره مره لانفلونزا الذنوب، مش انفلونزا الطيور يا جماعه. بالاضافه يا جماعه الحته عايز اقولها